قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة. نعم. يعني ما يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. لا لا. يقصد الله سبحانه. أنا رسول من؟ رسول الله. برد الله بكم تعمد. رسول الرب عز وجل. نعم. التعمد في جعل فرجة بين المصلي وبين من بجواره. لا يجب إصلاح قدم بقدم. طب إذا كان يعني أحد المؤمنين الثوب طويل ومثبت ويضر الآخر بأنه لا يصعب لحد. لا كل هذا يوصل قدمه في قدمه ويوصل. لا الثوب بارك الله فيكم يزيح الخشوع يعني. يوصل قدمه بقدمه وينصح. طب هاي الضر المؤمن هذا الضر. يوصل قدمه بقدمه وينصح. بارك الله فيكم. هذه مدارس إنشائية الله يحسن عملك. نعم. هذه مدارس إنشائية. أخرجت كل مدرسة متسابقتان تحفيظ القرآن الكريم وشرطت على المدارس كلها 150 ريال عن كل مدرسة. يقولون شو حكم هذا العمل؟ شو له؟ نشتري هدايا من المتفوقات. نشتري هدايا للمتسابقات المتفوقات. لا يا سهل لا اللي بيتبرع ولا ما إلزامهم لا إلزام. يلزمون إلزام. لا لا هذا تبرع يا سهل تبرع تشجيع المتفوقات من باب التشجيع والتعاون من دون إلزام. وش يصير حكم الله يجزاك الجنة؟ ما يجوز. ما يجوز إلزامهم. ليس لأحد من إلزام الطالبات بهذا الشيء إنما يعني الحث على التبرع حتى يشجع من برز من البنات في حفظ القرآن. التحريم لأجل الإلزام الله يحسن عمل. التحريم لأجل الإلزام. نعم إذا تبرعنا لا بأس أو إذا تبرعنا لتشجيع الحافظات أو المتبرعات في الحفظ والسلام حياك الله حياك الله سلام اختار أمرك. نعم. أنا من جماعة أهل عروة من القطة. نعم. ورتبت العمارة سنة من السنين. نعم. يوم الفقر والحاقة ودخلني من الفقر الشاط ومشت أنا هي أنا هي حلالني ولا من الأمير أنا أعطاك على الأمير؟ لا والله أنا رمحي فرق. نعم. يقول أخذ لي الكبا يعني له بيقول أخذ وله بيبعدني والله مدغبرين العالم وخذت معهم صدق بها صدق بها صدق بها صدق بها الفقراء تصدق بها. نعم نعم جزاك الله خير. مين سلمها في الحين ولا سلم اليوم؟ سلمها في الحين فضة واليوم ورق اليوم اليوم سلم اليوم. نعم. الله يرحم اللي قلبك والمسلمين في يطلع والله عنك قصة ثانية ولدي شرى له موتر من دوسري وهم كلهم جهال ولكل منهم أخذ على الثاني سند ولا علوى ولا 22 سنة من الدواسر ولا عيناه باقي عندنا باقي حساب ونبغى فرق حسابه وين ما تعرفه محله ما نعرفه صدقوا بها صدق بها. نعم بالنية اشتغل هو ان شاء الله. نعم جزاك الله خير احسن الله عمل.